السائلة تقول في هذا السؤال: هل يجوز للمرأة أن تصلي وعليها قفاز لليدين؟ نعم، يجوز للمرأة أن تصلي وعليها قفاز اليدين، فإن لم يكن عليها قفاز يدين فالمشروع أن تسترهما أي اليدين بطرف الثوب، لأن كثير من أهل العلم يقولون إن كفي المرأة في الصلاة عورة. نعم.